لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نفس المعنى، ولذلك يا شباب أنصح أن تلتفتوا لهذا المعنى العظيم وأن تتدارسوا هذا الحديث. رضيت بالله ربا، يعني رضيت، يعني أنا أعلن وأقر عن عقيدة ويقين أنني رضيت به ربا، يعني خالقا مالكا مدبرا معطيا مانعا خافئا رافعا معزا مذلا سبحانه وتعالى مقربا مبعدا قابضا باسطا رزاقا ثم ماذا؟ محيا وميتا سبحانه وتعالى. معنى عظيم جدا يخليك تسمو وترتقي مع معاني الربوبية بمفهومه الصحيح. تأمل، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني رضيت بالإسلام دينا، يعني أنا أقر وأعترف عن يقين أنني قد رضيت بهذا الدين الذي رضيه لي تبارك وتعالى أن أعبده به، حيث قال الله عز وجل ورضيت لكم إسلام دينا، فأنا رضيت به لما رضيه هو لي أن أعبده به. طيب وده معناه معنى أن أنا يعني أعظم هذا الدين، أحب هذا الدين، أدخل دخولا كليا في هذا الدين، أطبق هذا الدين، أفعل هذا الدين، أحرس هذا الدين، أدعو لهذا الدين، أكون عنوان على هذا الدين، أكون صورة طيبة مرغبة في هذا الدين، وهكذا أن أغار على هذا الدين، ألا أسمح بنقصان شيء من الدين، ولا شهواتي ولا أهوائي ولا عاداتي ولا أعرافي ولا تقاليدي ولا أي شيء. هذا معنى الرضا. طيب ومعنى الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله أن يكون هو القدوة والأسوة، هو المثال في عقيدتك وعباداتك ومعاملاتك وأخلاقياتك وسلوكياتك وفي كل أحوالك تلتزم به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال فإذا صلى الفجر وثامن رجليه قبل أن يتكلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات. هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري عليه رحمة الله رضي الله عنه، حديث جميل جدا جدا، وفيه تتم يعني البشرى. يقول من قال ذلك كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. شوف من يقول هذا الذكر البسيط بس مع تدبر معانيه، توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رد للشرك بصوره وإشكاله وأنواعه، له الملك وله الحمد، اعتراف بالربوبية وله الحمد الإلهية العبادة، يحيي ويميت من خصائص الربوبية سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، يعني لا تخاف من غيره، لا تخشى إلا الله، الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قال ويذكر سيد الاستغفار. سيد الاستغفار يعني أعلى شيء في صيغ الاستغفار، وأروع شيء في صيغ الاستغفار، وأجمع شيء في صيغ الاستغفار. قال كل ده خلي بالكوا لسه هو صاحي من النوم. شوفوا تخيل واحد بقى وهو صاحي من النوم بيقول الأفكار الجميلة دي ويقرر المسائل الكبيرة دي كلها مسائل عقدية، مسائل رائعة جدا جدا. يقول ويذكر سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث مبارك، حديث شداد بن أوس عليه رضوان الله. زاد في الحديث قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، يعني تقولها من أول اليوم ماشي وعندك يقين فيها ماشي وحدث وفاء قبل المساء أنت من أهل الجنة قولا واحدا. وبيأكد تاني ومن قالها من الليل يعني أذكار المساء، وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. بالله عليك فرصة أن أنت تضمن تكون من أهل الجنة مع بداية اليوم، ولو حصلت الوفاة لغاية المغرب هذا ضمان على الله أن تكون من أهل الجنة، ولو بدأت بها في أذكار المساء هذا ضمان لك أن تكون من أهل الجنة. كم فرطنا والله يا إخواني في عقد أمان كهذا العقد العظيم. نعم. قال ويقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الحديث الجميل فيه ربط أصبحنا على فطرة الإسلام. إيش فطرة الإسلام؟ هي العقيدة الصحيحة، هي الإسلام، هي الدين. وهذا ربط للأمة بالخليل إبراهيم، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الإسلام للتأكيد، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. يعني حنيف؟ قلنا قبل كده الحنيف هو المائل عن الباطل، عن الشرك، عن الكفر، عن النفاق، عن الشر، عن الفساد، وعن أسبابه ومكوناته وما يوصل إليه، وفي ذات الوقت يميل إلى الحق، إلى التوحيد، إلى الدين، إلى المعروف، إلى البر، إلى الإحسان بكليته. يعني مائل عن الباطل إلى الحق. نعم. يقول ويدعو اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الحقيقة السلف يقولون هذا الحديث من من من روائع كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث رائع جدا جدا. مرة أخرى تأمل معي الكلمات اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هو الدين صالح وصالح لكل زمان ومكان، مش كده؟ لكن كلمة أصلح لي ديني، أصلح نفسي لتتلقى هذا الدين وتذعن له وتسلم له لينصلح بذلك شأني، كأنه يقول أن شأني لن يكون صالحا إلا بالدين، فأصلح لي ديني يسره لي، مكني منه، اللهم مسكنا الإسلام، مش كده؟ وهذا معنى عظيم جدا. فدعاء وتضرع إلى الله عز وجل أن يعني يمكن لك من الدين فيقودك في جميع شأنك، وهذا هو صلاح الشأن. والله إنسان صالح الشأن هو الذي لا يتحرك إلا من خلال الدين. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني ضابط لأمري ومروض له، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يعني بديني تنصلح دنياي، فأخذ الحلال ودع الحرام، أؤدي الواجبات والحقوق، وهذا هو الصلاح بعينه. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، يعني بمفهوم رائع جدا، لو تم صلاح الشأن من أوله إلى آخره من خلال التسليم للدين سينصلح حال الدنيا، وإذا انصلح الشأن وانصلح الحال في الدنيا انصلح الحال في الآخرة، لأن هذه بتلك. نعم. قال ويدعو بدعاء أبي الدرداء، هذا الأثر كما قلنا ضعيف ولذلك نتجاوزه. يعني يقول فهذه الأدعية التي لا يستغني المريد عن حفظها، ومرة أخرى المريد الذي يريد مرضاة الله والجنة فيلتزم بهذا الإطار الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. نعم. يقول وينبغي له قبل خروجه، لسه كل ده في البيت انت ما طلعتش، وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله ثم يخرج متوجها إلى المسجد. طبعا السنة أن تصلى السنن في البيت وخصوصا القبلية والبعدية كذلك، إلا إذا كنت في عمل أو قد تمضي الأوقات دون أن ترجع فصلها في عملك أو في المسجد لا حرج. أما الأصل أن تترك السنن لجيران المسجد يصلون في المسجد طالما هم في بيوتهم، يذهبون يصلون الفريضة مع الإمام يتنفل في بيته قبل أن ينزل. فهذا أولا. هو ذكر هنا حديث يعني ضعيف الحقيقة وضعيف جدا أيضا، لكن نقول نحن الصحيح ترغيبا في من يخرج من بيته حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، إذا قال الرجل إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له من قبل السماء كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. طيب الفضل والأجر، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طيب من غدا إلى المسجد أو راح، دي من الغدوة صح اللي هي البدء اللي بعد الفجر، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح ذهابا وإيابا، فهذه بشرى عظيمة جدا جدا. يقول فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك، ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. لطيفة، بعض السلف يقول جميلة جدا، يقول إيه؟ لماذا قال هو يدخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك؟ قال لأن المساجد مظنة الطاعات والقربات وفيها تتنزل الرحمات، فأنت بتطلب الرحمة من ربنا في بيته سبحانه وتعالى. طيب ولما أراد الخروج ومن أسألك من فضلك، قال أنت تخرج المسجد إلى أين؟ إلى الدنيا، إلى عملك، إلى تجارتك، إلى مصالحك. طيب وهذه أيضا بيد من؟ فتسأله من فضله، هو الرزاق سبحانه وتعالى. يقول لك شوف تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ده أنت لسه طالع الفجر أهو يدوبك أهو، يقول لك خلي بالك الأمر بيد الله، الرحمة بيد الله وأيضا الرزق بيد الله. سبحان الله العظيم، معاني رائعة جدا جدا. يقول فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس. طبعا وأورد حديث الترمذي، الحديث طبعا مشهور، بعض أهل العلم حسنه وبعضهم ضعفه وبعضهم صححه. فيه يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مكان يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يعني من الضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا الحديث حسن، فقط تذهب تصلي الفجر في جماعة ثم تمكث في المسجد حتى تطلع الشمس مقدار رمحين تقريبا حوالي 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، ثم تصلي ركعتين وتنصرف، يكتب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كم فرطنا في الحج والعمرة، أجر عظيم يا جماعة والله، والله أجر عظيم جدا جدا. وبعدين فيها خلوة، فيها سكون، فيها طمأنينة، فيها بعد عن الضوضاء والضجيج والصخب، وأعظم من النوم وأعظم من الأمور الأخرى، فخصوصا الشباب الذين يحتاجون إلى ترويض أنفسهم والسمو بها، وحاولوا أن يعني يطبقوا هذه المعاني ولو على سبيل المرات لتنالوا الفضل والأجر من الله عز وجل. نعم بل لدي شيخ مصطفى ساعة لرب. طيب نخلص نخلصه بتاعت الله. يقول ولتكن وظائف وقته أربعا، هو يقصد الورد الأول اللي هو من ساعة استيقاظك من النوم حتى طلوع الشمس. ماشي، يقول لك انشغل بأربعة أشياء: الدعاء والذكر والقراءة، قراءة القرآن يعني، والفكر. طبعا تكلمنا معه عن الدعاء ومن قبله عن الذكر، وتكلمنا عن قراءة القرآن وكيفية الإقبال عليها برضو، عدت معنا الشيخ ذكرها في فصل منفصل. والفكر جميل قوي، كلمة الفكر دي عبودية، عبودية رائعة جدا. وانت قاعد ممكن في البيت ممكن في المسجد وانت في شغلك، لو الشغل يحتاج الى تركيز مثلا بفكرك حتى لا يعني يفسد منك شيء، الفكر ده يا جماعة من أروع صور العبودية لله تبارك وتعالى. السلف يقولون ربع القرآن يدعو إلى التفكر والاتعاظ والاعتبار، ربع القرآن كله آياته موجهة كده للتفكر والتدبر والاعتبار والنظر. وكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وكان شأن الصحابة. أم الدرداء سئلت عن عبادة أبي الدرداء، قالت إيه؟ قالت كان النهار أجمع خاليا يتفكر، وقت كله يقعد يتفكر، بس يتفكر في الفساد أو في الشر أو في الكيد أو في المكر أو في الحقد أو في الحسد أو في المؤامرات، يتفكر في عظيم مخلوقاته، في عظيم آياته، في عظيم نعمه وأحسانه وآلائه، في عظيم واجباته التي أوجبها عليك وكيف هي نافعة لك في الدنيا والآخرة، اقعد فكر. لكن احذر أن يأخذك الشيطان في ناحية أخرى فتتفكر مثلا في أشياء من غير عقيدة السلف تقع في المحذور. نعم. قال وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره. المعنى ده جميل جدا، بقول لك وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل. ايه قطع القواطع دي؟ انت في قواطع بتخش عليك، في صوارف بتصرفك، في شواغل عايزه عايزه عايزه عايزه تلهيك، عايزه تاخدك بره، عايزه يعني توديك في سكه تانية. فهذه الشواغل سواء كانت من منبع الشهوات او الشبهات او الاهواء او الدنيا الفارغه التي لابسه شيء، الصحبه، البيئه، مثلا الهاتف والمواقع والصفحات وما شابه ذلك، اوعى دي شواغل، دي هتعطلك وهتضيع الوقت اللي هو بيقول لك ده وقتك، يعني راس المال الاصلي لك. انتبه حتى لا تضيع راس المال، وانت فكر ازاي تقطع القواطع وتشغل الشواغل عنك. يعني شياطين الانس والجن يفكرون لك لشغلك، مش كده؟ ولا مش متفقين؟ متفقين على كده، ويعني يتدرسون كيف يقطعون عنك الاستمرارية في الطاعة أو حتى في التفكر. طيب ما انت تفكر زي ما هم فكروا لك، فكر لهم ازاي انت تفشل خططهم، ازاي انت يعني تردها عليهم، ازاي انت لا تقبل لها، لا تتأثر بها، لأنك أنت في معية الله عز وجل، عندك تعظيم وجلال وتوقير، أنت بالمناجاة بالذكر والدعاء يعني تسمو مع نفسك بفضل الله تبارك وتعالى. يقول الورد الثاني من أوراد النهار طبعا ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، دي فترة يعني مهمة جدا وإن كانت قصيرة. قال: وذلك لمضي ثلاث ساعات من النهار إذا فرض النهار 12 ساعة، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، إحداهما صلاة الضحى، والثانية ما يتعلق بالناس من عيادة مريض وتشييع جنازة أو حضور مجلس من مجالس العلم يعني، أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. الإمام بيقول لك الوقت ده إن وقت الضحى بيمتد حتى وقت الزوال، يعني يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمحين ماشي، الوقت الثاني ده إلى قريب من الزوال، يعني قبل الظهر مثلا بساعة إلا ربع نص ساعة، ده كله يسمى وقت الضحى، ممكن تصلي في الضحى. يقول لك اشغله بصلاة الضحى، طبعا صلاة الضحى تبدأ بركعتين وتنتهي بثمانية، يعني اثنين وتسلم، اثنين وتسلم، ادي أربعة، صلي ستة، صلي ثمانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه داوم عليها، كان يصليها ويتركها خشية أن تفرض على الأمة فيشق عليهم، ولكن بعد وفاته أمن ذلك، فمن داوم عليها فليداوم، لا حرج إن شاء الله يا رب تداوم على ركعتين ضحى كل يوم معاك من طلوع الشمس بمقدار رمحين، يعني بعد الشمس بربع ساعة لغاية قبل الظهر بنص ساعة، تصلي اثنين، تصلي أربعة، تصلي ستة، تصلي ثمانية، أقصاها ثماني ركعات كما قلنا. وقال لك إن فيها فسحة لمن رقد عن قيام الليل، اللي بيصلي قيام الليل وما عرفش يصلي، صلي في الضحى. كان يسلم إذا فاته قيام الليل صلاه إذا أصبح ماشي، كان يصلي في الضحى، فعود نفسك تصلي بالليل، ما قدرتش صلي في الضحى. طيب صلي الاثنين يا ريت، ده شيء طيب وشيء جميل وشغل لوقتك بالطاعة والقرب بالله تبارك وتعالى. يقول الأمر الثاني بقى غير صلاة الضحى، قال ما يتعلق بالناس الوقت ده من بعد طلوع الشمس، لو أنت مش مرتبط بعمل أو مش مكلف بواجب عليك من الواجبات المعروفة، يقول لك يعني حاول أنت تبحث لنفسك عن عيادة مريض، لأن ده عمل عظيم جدا جدا، ساعات ما تطلع له لغاية ما توصل عنده وترجع والملائكة تصحبك وتصلي عليك، يخرج معك 70,000 ملك يصلون عليك. تشيع جنازة، لو في جنازة اسأل النهاردة في حد مات بالليل بتاع عشان تحضر الجنازة، ده عمل عظيم جدا جدا. أو حضور مجلس علم، لو في حد بيدرس من العلماء بدري روح احضر درس العلم معاه، أو حتى دلوقتي على الزوم مثلا على النت خش احضر درس علم. أو قضاء حاجة مسلم، حد مسكين عنده كربة، عنده مشكلة، عنده حاجة وضعيف تذهب معه، فهذا كله من الأعمال الصالحة التي يرشد إليها لتتمم يعني معاني الحرص على الخير والعمل الصالح. نعم، يقول إن لم يكن عندك شيء من هذه ومش مفيش فرصة قدامك إن أنت تعود مريض، إن أنت تشيع جنازة، إن أنت تمشي مع واحد تساعده في حكته، يقول لك انشغل بقى بالقراءة والذكر، إن ده وقت ثمين لا تضيعه طالما ليست يعني عندك تكاليف. طيب نكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله تعالى من عند الورد الثالث إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم يعني عشان عندنا قلم. طيب سؤال يا رب، يقول رجاء الإفادة في طريقة التعامل، فودافون كاش يأخذ رسوم تحويل زائدة مقابل تأخير السداد أياما، هل هذا جائز أم لا؟ لا، كده دخلنا في الربا قولا واحدا دون تردد. احنا لما جوزنا قلنا واحد شغال فودافون اجيله انا لواحد قريبي في الصعيد، ولا واحد قريبي في مطروح، ولا واحد قريبي في مستشفى اسكندرية عايز اوصل له المبلغ، قلنا لو تكرمت عايز اوصل 1000 دي لواحد في المكان الفلاني، بياخد هو عملته، لا حرج في ذلك، انا سلمت الفلوس في ايده وهو كأنه مندوب عني حيوصلها له بطريقته، وبياخد 1% الأقل الأكثر، ده أجر عمولة. أما السؤال بقى اللي وارد وانتشرت به البلوى، إن هو يروح يقول له ابعت للمكان الفلاني مثلا 10,000 جنيه وأنا يعني يومين ثلاثة ويجيبهم لك، هذا ربا صريح، لأنه هياخذ مال على هذا التأخير، وده ما يفرقش عن عن عن الربا الأصلي شيء. فيا أخوانا اتقوا الله عز وجل واحذروا المعاملات الربوية، سبب للبلاء والوباء والغلاء والأمراض والأسقام الذي نعاني جميعا. لا هو لو لو هو يعني يعطيه زيادة لأنه سيتأخر عليه، هذا ربا. لا ما يجوز، إذا أعطاها أعطيته لفيدة خلاص يحوله ويأخذ عمود، أما يحول من جيبه ويأخذ منك عمولة فهذا ربا، لكن أنت تعطيه الفلوس لا حرج. هل يجوز أن أصلي الركعتين في البيت إذا خرجت من المسجد عند الشروق؟ يجوز، نعم لا حرج. وهل يجوز أن أذكر عند طلوع الشمس؟ يقول إيش يعني؟ هل يجوز؟ تاني هل يجوز إن ذكرت طلوع الشمس حتى طلوع الشمس وأنا وصلي الركعتين بعد الاستيقاظ من النوم؟ هو الحديث وارد على من مكث في المسجد ثم صلى، بعض السلف يقول لو انتظرت حتى طلوع الشمس ثم صليت في البيت لا حرج، بنيت أنك تدخل السنة لتصلي في البيت حتى ليكون كالقبر لتنير البيت وليقتدي بك الصغار وشبه ذلك لا حرج في ذلك. هل يجوز الجلوس في البيت إذا صلى في البيت؟ لا، الحديث وارد في المسجد، لكن هذا البعض يقول لو المرأة فعلت في مصلاها ذلك في البيت ندعو الله أن يعني يكتب لها العزم. كيف يقضى الوتر؟ مسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول إذا طلعت عليك الشمس يعني لم توتر فتشفع الوتر، صلي الوتر الركعة الواحدة تصلي ركعتين، وبعضهم يقول تصلى كما هي، وهذا هو الراجح. والله أعلم، جزاكم الله خير. ألا يحرمنا من العمل لنصرة دينه سبحانه وتعالى. نزلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وكنا قد فرغنا في اللقاء السابق من قول المصنف بعد أن أشار إلى فضل الذكر ثم أشار إلى فضل الدعاء، قال فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. انتبهوا، مجرد هذا العنوان عنوان لطيف جدا جدا، كأني بالإمام يريد منا أن ننتبه لأهمية الوقت بالنسبة لنا ولأهمية توظيفه التوظيف الصحيح واغتنامه الاغتنام الأمثل، لأن الأوقات هي في الحقيقة الرصيد الحقيقي للإنسان، والذي إن لم ينتبه له لم يتعمل يتعلم فن سياسته كما ينبغي أهدره وضاع منه، وبالتالي يعني قد ينفذ الرصيد دون أن تحصل ما يؤدي إلى نجاتك يوم الأخرى الموت تبارك وتعالى. يقول عليه رحمة الله وعلا أنه قد حصلت المعرفة لله سبحانه وتعالى والتصديق بوعده، يعني يقول أن هذا أمر معلوم من صحيح العقيدة أننا نصدق من خلال معاني الربوبية ومعاني الأسماء والصفات للرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يسحب هذا المعنى على وعده ووعيده، فيكون لدينا مصدق وبالتالي مفعم، وبالتالي نأخذ بالأسباب للنجاة فيه. يقول والعلم بقصر العمر وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير، كأنه يقول احذر من التقصير فالعمر قصير. فتخيل معي لو كان لديك تقصير مع العمر القصير ستخرج صفر اليدين. ولذلك عمر أوقاتك وحصل بها الزاد الذي ينجيك عند المولى عز وجل. يقول: والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. مش الفن بتاع الويندوز، فن التقرب إلى الله عز وجل، فن اغتنام الفرص، فن أداء الطاعات، فن تحصيل الثواب، فن كيفية السعي للوصول لأمثل صورة طلبا لمرضاته والجنة. هذا حال المريد الذي يريد يعني مرضات الله والجنة. ويقول: النفس أحيانا يعتريها الملل. لو الإنسان سار على رتم واحد في نوع معين من العبادات قد تمل منه، فمن فضل الله عليك أن نوع لك في الطاعات والقربات المفروض منها والمسنون. فالترويح بين الطاعات والقربات، ولعل هذا يسحب على النوافل منها والمستحبات على وجه التحديد، وإلا في الفرائض لازمة، حتى لو ملت قل لها مهما مللت لن أدع فرض افترضه تبارك وتعالى عليه. ولكن هو يقول: عندك طاعات كثيرة جدا مسنونة مستحبة، تقلب بنفسك بينها لعلها تتقن ولعلها يعني تحترف نوعا منها، فيكون سبب لرقيها وتقدمها. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ويستشهد بهذه الآية على التنوع، تنوع الزمان وتنوع الطاعة، يعني بكرة وعشية، بكرة وأصيلة. البكرة هي التي مع الفجر، بدري بدري زي ما نقول، والعشي هنا يقال يشمل وقت الظهر والعصر، ويقال العشي من بعد الزوال يعني من بعد الظهر إلى العشاء، هذا كله يسمى العشي. وهذا خلاف ساغ بين أهل العلم، لكن بكرة وعشية صباحا وما بعد الظهر يحمل على معنى المساء أيضا. نعم. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. وقال الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. لكن لنا تعليق على كلام الإمام هنا مهم جدا جدا. أنا أنصح نفسي أخواني، لو فاتك شيء في بعض أوقاتك استدركه في الوقت التالي لا بأس، لكن لا يكون هذا ديدا لك ولا يكون هذا يعني منهجك، لأنك في الحقيقة قد تصل إلى حالة من الإحباط والنفرة وعدم الأداء. لما؟ لأن تسويف العمل في بعض الأوقات قد يؤدي لتراكم الواجبات والحقوق، وبالتالي تعجز النفس عنها. ومن أجل ذلك السلف كانوا يقولون: أنت بيومك ولست بغدك، تتأجل عمل النهاردة بكرة ليلة ربما يأتي غدا وأنت فقيد. لذلك لا تؤجل عمل اليوم للغد، بل لا تؤجل عمل الساعة للساعة التي تليها، هذا لا يصح ولا يليق، لأنك لا تدري ما الذي سيحدث. لكن على الجملة إن حدث أنك أسقطت شيئا سهوا غفلة انشغالا لأمر من الأمور، استدركه في الوقت الذي يليه فلك فيه مستعتب، لكن لا تداوم على ذلك ولا يكن هذا ديدنك، لأن هذا في الحقيقة سلوك غير مقبول من المؤمن الذي أشار إليه الإيمان أنه يعني يؤمن بالله عز وجل ويصدق بوعيده وبوعده، وبالتالي هو ما عنده وقت يضيع ولا وقت يبحث عن استدراكه فيما قد لا يدركه. نعم، بعض السلف يقول ما من يوم يمر إلا قد كبرت سنك، عمرك بيزيد، صحتك بتقل، شغلك بتكتر، وما عادش عندك قدرة على الاستيعاب للأداء المتميز، فاغتنم ولا تسوف ولا توجه. نعم، يقول المصنف بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها. عايز يخش معاكم بقى في حتة جميلة جدا، هو عايز يقول لك بص بالورق والقلم خليك منظم، خليك مرتب، لأن هذا الأمر يعني مما تربي عليه نفسك فتسمو بها. ازاي؟ يقول لك ان كل وقت يعني تستطيع بالحساب الدقيق ان تملأه بطاعة فلا تضيع وقت، لأنك فعلا تعلم ان الوقت ثمين والوقت عزيز. فيقول أوراد النهار سبعة وأوراد الليل ستة، كأنه قسم النهار على سبعة أوقات سنتكلم فيها إن شاء الله، ويبين ويشير إلى كيفية توظيفها حتى ترى من خلالها أنك مشغول طوال النهار بطاعة من الطاعات. وكذا أوراد الليل ستة يبين لك كيف توظف هي الأخرى بما فيها النوم. تخيلوا لعظيم فقه الرجل يعتبر أن النوم ورد بس بضوابط شرعية، بالنية الحسنة والمقصد والأخذ بالسنة، حال النوم وحال الاستيقاظ وحال التعرض حتى في أثناء النوم حاجة عالية جدا جدا. طيب، يقول الورد الأول من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف قد أقسم الله تعالى به، فقال والصبح إذا تنفس. وفي بعض التعليقات أنه يعني أو يشير إلى من بداية الاستيقاظ قبل الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت كيف تتعامل معه، كيف تبدأ هذا اليوم، كيف تتحرك في طيات يعني هذا التوقيت المحدد الذي سماه ورد. ورد يعني شيء أنت تلزم به نفسك لتكون منضبط به. يقول وقد أقسم الله تعالى به فقال والصبح إذا تنفس، فينبغي للمريد، أي للمريد لمرضاة الله تبارك وتعالى، وليس المريد على نهج الغلاة الصوفية الذي ينادي بالمناجات الشركية ويستغيث ويستعين ويطلب المدد من غير الله عز وجل، ليس هذا الذي يريده هو. يقول إذا انتبه من النوم، يعني إذا انتبه يعني الإنسان من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لطيفة جميلة جدا، أول ما يعني تشرع في الاستيقاظ تعلنها مدوية على نفسك الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا، يعني الموتة الصغرى، لأن النوم موتة صغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلمنا معنى أن الله عز وجل امتن عليك وأذن لك أن تبقى وأذن لك أن تطيعه سبحانه وتعالى، فاللهم لك الحمد أن أحييتني وأذنتني بذكرك. وإليه النشور يعني العودة والأوبة، وهذا الحديث يروى عن حذيفة هو عند البخاري وغيره، وقالوا فيه إقرار بربوبية المولى عز وجل، وفيه يعني عظيم نعمة الاستيقاظ بعد النوم، نعمة عظيمة جدا جدا أن تبدأ طور جديد ومرحلة جديدة من عمرك وأنت تبدأها بالاعتراف بربوبية المولى عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى وبشكره على أن من عليك بهذه النعمة، لا شك هذا معنى عظيم جدا جدا قد يكون له أثر عليك فيما بعد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. أورد مسلم من حديث ابن مسعود، وكذا هذا الحديث مروي عن عثمان رضي الله عنه ورضاه وبعض الصحابة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى وكذا وهو شاهد وإذا أصبح، وهذا المقطع الذي سنقف عنده، كان يقول إذا أصبح صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله. يا الله، اعتراف بربوبية المعلل أنه المالك، اعترفنا أنه الخالق الذي وهبنا الحياة ثم نعترف أنه المالك سبحانه وتعالى. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أيضا كأن المعنى يصرف، وأن الحمد لا يصرف إلا لله، كما أن الملك كله لله، وحتى من ملك من أهل الدنيا فهو في يعني ملك الله تبارك وتعالى يدور. نعم. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. تأمل المعاني. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا حديث مبارك فيه معاني تربوية جميلة ورائعة جدا جدا يبينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما قلنا، اعتراف بأن الملك لله، وأن الحمد أيضا لله وحده سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بعض السلف يقول هذه مقدمة تسمى بالمدح والثناء قبل السؤال والطلب والدعاء اللي هو يجي بعد كده على طول. أسألك، خلاص بعد المدح والثناء والتعظيم لله عز وجل والاعتراف رؤيته وأسمائه وصفاته، بدأ السؤال، بدأ الطلب. أسألك خير هذا اليوم، يعني أسألك من الخير الذي كتبت في هذا اليوم أن يكون لي منه أوفر الحظ والنصيب. معنى رقي جدا جدا جدا. أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير أيضا ما بعده من أيام، كأنك تؤكد أن الأمر كما أنه اليوم اعترفنا بأمر الله فهكذا هو، وحتى نلقى الله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. وخير ما فيه وخير ما بعده أي من الأيام، أي أسألك يا ربي على الدوام، لا غنى لي عن سؤالك ولو لطرفة عين. عبودية الدعاء والإقرار كما مر بنا وعشنا معها يعني في اللقاءات السابقة. يقول قوله ربي أعوذ بك من الكسل، عارفين الكسل عشان تفتش في نفسك، لربما يكون اعتراك الكسل كثيرا وأنت لا تدري. الكسل هو عدم القدرة على التلبية دون عجز أو دون مانع يخرج عن الإرادة، فيش حال غير أن أنت مش قادر تقوم، كسلان، كسل من غير علة، كسل من غير مرض، كسل من غير يعني مبرر. ايه رايكم؟ احيانا نتلبس كلنا بهذا المعنى، ترى واحد همدان مش قادر يمشي ولا قادر يجي ولا قادر يطلع ولا قادر ينزل، ويعني الطاعات والقربات بين يديه، المصحف حواليه، الذكر اسهل منه يعني اظن لا تجدون، الدعاء والتضرع مثلا، لكن يكسل حتى عن الدعاء، ويكسل حتى عن الذكر، ويكسل حتى عن قراءة القرآن، ويكسل حتى عن التفكر في عبودية الله تبارك وتعالى. ناهيك عن الذين يكسلون عن أداء الواجبات والحقوق الأخرى، هذا أمر عظيم جدا جدا. يقولون التكاسل أو الكسل هو التثاقل في الطاعة مع الاستطاعة، أي لا عجز ولكن كما قلنا تثاقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل مع أنه من أنشط خلق الله ومن أحرصهم على طاعة الله ومن أكثرهم بذلا في سبيل الله، ومع ذلك كان يعوذ من الكسل. عارفين ليه؟ عشان يكون دائما على نشاط وهمة وجدية وفعلا روح عالية جدا، لا يدخل الكسل، لا يدخل الملل، لا يدخل الإحباط أو اليأس. أنت تحتاج أن تلوذ بجنب الله عز وجل، لأن هذا الأمر يسميه البعض مرض. طيب في شباب من أسر كويسة بيأكلوا كويس، صحتهم حلوة جدا جدا جدا، أكسل من طوب الأرض زي ما بقول، مش كده؟ عندكم الشباب دول كتير كتير جدا، كسل واضح لا مبرر له مع الأسف الشديد. نعم، يستعيذ بالله عز وجل من الكسل، وهو من أنشط الخلق في العبادة صلى الله عليه وسلم. والله لطيف، بعض السلف يقول أما لفت نظرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة وفي كل صباح يسأل المولى عز وجل هذا السؤال ويستعيذ به سبحانه وتعالى من الكسل؟ يا الله، ما لفتش نظرك ان انت يعني مقصر في هذا الباب، مفرط في نفسك، عشان كده انت كسلان وضيعت فرص كتير وضيعت اوقات ذهبية من حياتك. نعم، قال اعوذ بك من الكسل والكبر. الكبر هنا يعنى بها التقدم في السن، وهو ما يورث الوهن وممكن الخرف، وممكن يأتي أيضا بأشد أنواع الكسل، عدم القدرة على الحركة. فهذا في الحقيقة أمر خطر جدا جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من الكبر الذي يؤدي إلى هذا، إلى ذهاب العقل، ذهاب المنفعة، ذهاب المصلحة، وذهاب القدرة على الجمع والطاعة. إياك أن, أن, أن, أن, أن تندم على فترات وفرص لربما لن تدركها بعدا. فاكرين الحديث؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني إيه؟ يعني ضيعها بأقل من ثمنها، بأقل من قيمتها الحقيقية، ما وظفش صح، ما اغتنمش صح. نحن نخشى على أنفسنا والله من هذا المعنى. نعم، بعض أهل العلم يقول أعوذ بك من الكسل والكبر في تشكيل آخر أو قراءة أخرى، أعوذ بك من الكسل والكبر. الكبر اللي هو إيه؟ لأن الكبر يؤدي إلى البطر وغمط الخلق ورد الحق والعجب والغرور وإلى آخر هذه الأمراض، أيضا هذا يستعاذ منه، لكن الأول هو الأشهر إن شاء الله. نعم، في نفس الحديث يقول وأعوذ بك من عذاب في النار. قيل من عذاب نكرة، إما للتفخيم للتخويف من عذاب النار، وإما بمعنى آخر أعوذ بك ولو بالقليل من عذاب النار إلا طاقة لي به، يعني في الحالتين. نعم، لطيفة. وعذاب في القبر أيضا، قيل لماذا ذكر النار على الجملة ثم خصص القبر بالذكر، مع أن محطات اليوم الآخر كثيرة جدا، في البعث والحشر والعرض والحساب وفي الصراط، مش كده، في الحوض وفي إلى آخره، لم يذكر إلا القبر. قيل لطيفة عند السلف أن ذكر القبر كما في حديث عثمان أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد وأنكى والعياذ بالله تعالى، ولذلك هو ذكره. نعم، طيب قال ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. وهذا حديث عن عثمان رضي الله عنه وارضاه، ما من عبد يقول في كل صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء، يعني ذلك اليوم. تخيل بالله عليك، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سبحانه وتعالى السميع العليم، قال لا يضره شيء، يعني ذلك اليوم حتى يمسي، وإذا قال في المساء لا يضره شيء تلك الليلة حتى يصبح. أين أنت من هذا المعنى وأنت في خضم الأحداث والفتن والغربة وشياطين الإنس والجن والعراقيل والبلاء والوباء والغلاء وأنت تسمع هذا الحديث ولا تلتفت له؟ كان كثير من السلف لا يتحركون إلا بمثل هذه الأحاديث مع عظيم اليقين في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تذكرون رواية عن أبي ذر رضي الله عنه، كان في أطراف المدينة، هو كان يسكن في المدينة، كان في زيارة لبعض أخوانه، فجاء الخبر أن بيوتا قد احترقت اشتعلت فيها النيران، بيوت قديمة بالسعف النخيل وما شابه ذلك، ومن جملتها بيت من؟ بيت أبو ذر. فالرجل دخل عليهم وقال يعني أظن أن بيتك احترق من جملة البيوت التي احترق. قال لا. طب هو قاعد معاهم ما شافش الحادثة والحريق. قال لا. قال لا لا إن شاء الله بيتي لم يحترق. سبحان الله العظيم. فقالوا لما تتكلم كلام الواثق يعني؟ الرجل جاي من أقول لك في بيوت واللعب. قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وأنا أثق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اذهبوا فتحسسوا شوفوا الخبر ده صح ولا لا. فأرسلوا وارد فوصل فتيقن أن النار حرقت البيوت بجوار بيته ولم تصل بيته بأذى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أنت بقى محتاج للأمر ده ولا مش محتاج، الله المستعان. نعم. قال أيضا ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طبعا حديث رواه مسلم ويروى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، والأشهر أنه من حديث أبي سلام رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث يا جماعة من الأحاديث الرائعة جدا جدا جدا، يعني تخيل لو تلتزم بهذا الشعار وتقوم بترديده ورفعه في الصباح وفي المساء بيقين، تأمل كيف رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما قلت لك رواه الإمام مسلم وغيره وحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الحفاظ على هذا الشعار، خذ عندك، يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا الله، هو للإيمان طعم؟ يرأيك له طعم وله حلاوة. حديث في الصحيحين ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ويحب المرأة لا يحبه إلا الله، شاهد منها يعني. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالمواظبة على هذا الشعار. في رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. تاني؟ لا، الرواية الأولى غير دي خاص، لكن الحديث صحيح إن شاء الله، حديث صحيح. يقول من قال حين يصبح وحين يمسي، هذا صحيح، من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وأيضا رواية عن أبي سعيد سند حسن أن يسلم مع الصحابة يدخل هذا الصحابي الجليل يعني سعيد الخدري فيقول يا أبا سعيد فيقول لبيك يا رسول الله فيقول يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله وجبت له الجنة وجبت له الجنة وجبت له الجنة. وبعض السلف بيستشهد بحاجة جميلة جدا بيقول عشان تعرف أن الشعار ده أهم حاجة في حياتك ولازم تكون حافظه كويس ومفعله في حياتك كويس جدا لأن الكلام مش مجرد يعني كلام يردد أو شعار يرفع فقط. يقول حينما يوضع الميت في قبره إيه اللي بيحصل؟ يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. هو نفس معاني الشعار بالضبط صح ولا لا؟ فإن كان حافظا متقنا مفعلا قال إيش؟ ربي الله ديني الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.